طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم في تفسير من كثير رحمه الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يخادعون الله إلا قليلا. قال يخادعون الله والذين، قال في سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا، وقال ها هنا يخادعون الله ومعلوم أن الله لا يخدع لأنه يعلم السر وأخفى. طيب فإذا المنافقون لماذا يقومون بما يقومون به؟ لجهلهم وقلة علمهم يعتقدون أنه أن أمرهم كما راجع عند الناس في الدنيا فكذلك يكون حكم يوم القيامة، يعني بأن المنافق يخادع في الدنيا فينجو من القتل ويحلف الأيمان المغلظة لكي يسلم، فيظن لجهله أنه يوم القيامة يستطيع أن يصل إلى مثل هذا، يعني أن يسلم يوم القيامة بأن يروج عند الله ما يخفيه ما يبديه ولا يظهر ما يخفيه. فإذا المنافقون عندهم في قضية العقيدة اختلال حقيقي، يعني بمعنى أنهم يظنون أنه يخفى أمرهم على الله عز وجل، بمعنى أنهم يظنون أن أمرهم يخفى على الله عز وجل. طيب وهو خادعهم يستدرجهم ويخذلهم عن الحق، ونلاحظ أن الفعل جاء من المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله، واسم الفاعل جاء في الرد عليهم وهو خادعهم، يعني لما تكلم عن المنافقين قال يخادعون الله، ولما تكلم عن نفسه سبحانه قال وهو خادعهم باسم الفاعل، وهذا له دلالة، هذا له دلالة. فمنها أن اسم الفاعل أقوى في الدلالة على الخداع، في الدلالة على الخداع، اسم الفاعل أقوى في الدلالة على الخداع. و فلو قيل يعني فعل المضارع يخادعهم، الفعل المضارع يخادعهم أن يخادعون الله، واسم الفاعل خاد وهو خادعهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيهما أبلغ في الدلالة على الخداع؟ فالجواب أن اسم الفاعل أبلغ في الدلالة على الخداع من الفعل. فإذا خادعهم أبلغ في الدلالة على الخداع من يخادعونه. طيب هذا يدل على ماذا؟ على أن خداع الله لهم أعظم من خداعهم له، ثم إن مخادعة المنافقين قد تروج في الدنيا، لكن مخادعة الله عز وجل لهم، مخادعة الله سبحانه وتعالى لهم، لكن مخادعتهم قد تروج في الدنيا لكنها لا تروج عند الله، لا تروج عند الله، فهي مكشوفة، فهي مكشوفة. طيب، فإذا ما فائدة التعبير باسم الفاعل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم في حقه تعالى، ولما جاء في حقهم كان التعبير بالفعل المضارع يخادعون؟ لأن التعبير بالفعل المضارع يخادعون يمكن أن يروج به خداعهم على بعض الناس في الدنيا، لكنه لا يروج على الله. ثانيا، اسم الفاعل أقوى وجاء للدلالة على الغلبة والقهر، جاء للدلالة على الغلبة والقهر. طيب، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليش؟ لأنهم لا يحتسبون أجرا ولا ثوابا. طيب، ولذلك سنذكر في فوائد، ممكن تكتبوها الآن، يعني في فوائد الآية وفيها يعني هذا في النصف الثاني من الآية، وفيها أنه ينبغي على العبد أن تكون له نية حسنة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيها أنه ينبغي على العبد أن تكون له نية حسنة في العمل الصالح واحتساب للأجر فيه حتى ينبعث إليه بهمة وقوة ونشاط، بهمة وقوة ونشاط. طيب، فإذا إذا متى يكون الإنسان كسولا؟ إذا قام إلى العمل. من أسباب، يعني من أسباب الكسل أن لا يكون عنده احتساب للأجر في هذا العمل، طيب، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، في آية أخرى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الكسل تعبير عن الظاهر، يراؤون الناس تعبير عن الباطن. إذا نأخذ منها فائدة، نقول: وفيها أن المنافقين قد جمعوا بين سوء الظاهر، بين قوسين، الكسل في القيام إلى الصلاة، وسوء الباطن في المراءاة وفقدان الإخلاص. طيب، نبدأ بكتابة، تبى تقرأ ما تبقى أمس من كلام كثير؟ اقرأ. وصلنا إلى قوله فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسما. ما قرأنا هذه؟ لا. ها؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم كما قال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ثم ذكر الله تعالى صفة بواطنهم الفاسدة، فقال الله تعالى يراؤون الناس أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وقال الحافظ أبو يعلى. طيب، الرواية الأولى في الصحيحين أثقل الصلاة على المنافقين، الثانية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا. العرق ما هو؟ العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم يسمى عرقا، لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، مرماتين مثنى مرماة، والمرماة ما بين ظلفي الشاه، كأنه يقول لو أن المنافق دعي إلى شيء حقير في المسجد لأجاب، لكن الصلاة لا. والذي نفسي بيدي لو علم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة. طيب، هذه الرواية قال رواها أحمد في المسند، يقول 876، لا أنا قصدي أثقل الصلاة على المنافقين هذه في الصحيحين، وفي رواية والذي نفسي بيدي لو علم أحدهم. أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين شهد الصلاة، هذه في البخاري ومسلم والنسائي. طيب، هذه في البخاري ومسلم والنسائي. أما التي عند أحمد فهي قوله ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. هذه الرواية ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار، أيوة هذه الزيادة عند أحمد، سكت عنها ابن حجر في الفتح، وفي السند نجيح بن عبد الرحمن السندي، وكنيته أبو معشر، يروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ضعفه الجمهور. يعني كثير بعضهم يمشي، ايش فيها ابو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، ضعفه الجمهور. بينما الزيادة الأولى، شوف أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولا حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال ومع حجهم الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الآن هذه الرواية في الصحيحين، في رواية أيضا في الصحيحين، والذي نفسي بيدي لو علم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين شهد الصلاة. بخاري مسلم النسائي. من ناحية وجوب صلاة الجماعة واضح وثابت في قوله ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذه طيب الرواية صحيحة في الصحيحين، ويؤخذ وجوب صلاة الجماعة منها من وين؟ أنه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة. طيب ليش ما فعل؟ التعليل ورد في رواية أحمد ولولا ما في البيوت من نساء وذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار، لكن السند فيه ضعف. بس هذا ما يقدح، ما يضر، ما يعني لا يضر في حكم صلاة الجماعة، لأن الوجوب من وين يؤخذ؟ الوجوب يؤخذ من قوله ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حجر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن تحريق البيوت بالنار هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. عليكم السلام. لأنه لن يهم بالتحريق بالنار على شيء مستحب. ليش يحرق؟ ليش يهم بالتحريق البيوت بالنار إذا كان يعني اللي فعلوه هو ترك شيء مستحب؟ فما يضر أنه في ضعف في زيادة ولولا ما في البيوت النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم، ما تضر، لأنه هذه الرواية اللي فيها ضعف هي التي تبين لماذا امتنع عن التحريق، وما يضرنا في وجوب صلاة الجماعة أنه فيها ضعف، لأن قوله فأحرق عليهم بيوتهم أنه هممت أنا أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومع حجر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار يدل على الوجوب، لأنه ما يمكن أن يهم بحرق بيوتهم بالنار على ترك شيء مستحب. ليش يعني يهم بحرقها بالنار على ترك إذا كان مستحبة؟ ليش؟ كون ما فعل لأنه فيها نساء ذرية، التعليل اللي ورد في حديث سند فيه ضعف ما يضر في قضية وجوب صلاة الجماعة. ولذلك هذا الجاهل الذي قريبا قام يقول أنه صلاة الجماعة غير واجبة وأنه يضعف الأحاديث، هو راح هو إذا كان أشار إلى ضعف الرواية هذه، فهذه ما عليه مش هذه الرواية اللي عليها الاعتماد في وجوب صلاة الجماعة. طبعا وجوب صلاة الجماعة يؤخذ من أحاديث كثيرة، الأمر في قوله واركعوا مع الراكعين والأصل في الأمر الوجوب، يؤخذ الوجوب من قوله كذلك يعني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا، هذه آية صلاة الخوف أمر فيها بالجماعة، ففي الأمن أولى، يعني يأمر بالجماعة في صلاة الخوف مع ما في هذه الصفة من الحركة الكثيرة، لأنه نص الجيش يصلي معه ونصهم يحرس، بعدين اللي يحرس يجوا يصلوا ويرجوا، وأولئك يتقدموا ويروحوا إلى كذا، بعد ما يخلصوا ركعتين يأخذوا مواقع الطائفة الأولى، وهذول يرجعوا يجوا في كذا، وفي لأن كيفيات منها أنه بتبادل الحراسات في وسط الصلاة وما خلصوا وما خلصوا، يعني في تبادل حراسات في وسط الصلاة وما خلصوا. طيب فيأمر بها بالجماعة فيها مع ما فيها من كثرة الحركة، وممكن لو صلى كل واحد وحده ما يصير الشيء هذا، يعني الانتقال والرجوع في وسط الصلاة. فلما أمر بالجماعة في الخوف بصيغة فيها حركة كثيرة وسط الصلاة، دل ذلك يعني مراعاة الجماعة في الصلاة شأنها عظيم جدا، لدرجة أنه سمح بها في صلاة الخوف حتى تصلي الجماعة، وكان بالإمكان أن يقول لهم كل واحد يصلي وحده عشان ما يصير الحركة الكثيرة هذه. فالآن يعني سمح بالحركة الكثيرة في الصلاة من أجل تحقيق مصلحة الجماعة، من أجل أن يصلوا الجماعة وهم في حال خوف، فإذا وجوبها في حال الأمن أولى. وحديث الأعمى وتسمع النداء قال نعم قال فأجب، وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحديث خلاص يعني إيش تبغى أكثر من كذا في وجوب صلاة الجماعة. طيب هو الشيخ ذهب إلى ما ذهب إلى بعض الأئمة إلى عدم وجوب، قال مرة ثانية الآن هذا اللي استدل بعض أقوال الأئمة يعني بعدم وجوب صلاة الجماعة. طيب بس إذا أنت عندك أدلة تفيد الوجوب فبقول من تأخذ؟ في أقوال إنه ما هي واجبة، وعندك أحاديث وآيات تفيد الوجوب تؤيد قولا فقهيا، فالواجب اتباع الدليل، اتباع القول الذي يقول الذي معه الدليل، مو هذا هو اللي أطيع الله ورسوله، يعني يقتضي أنه نحن في الأقوال الفقهية نتبع الشيء اللي معه الذي عليه الدليل، القول الذي عليه الدليل. طيب أصلا الذين قالوا بعدم الوجوب احتجوا بإيش؟ لو تروح حتى الأدلة يقول صلاة مثلا الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبعين وعشرين درجة، فهذا يدل على أن صلاة المنفرد ما فيها شيء وأن هذه تفضل، فيقال إن التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب. يعني أنا لما أقول مثلا الزواج خير من الزنا ما يعني أن الزنا حلال، ولما أقول صلاة الجماعة خير من صلاة المنفرد بسبعين وعشرين درجة ما يعني أن صلاة المنفرد ما فيها شيء. ثم المنفرد قد يصلي بعذر، فإذا التفضيل لا يعني أنه كل المفضل والمفضل الفاضل والمفضول كلاهما جائز وصحيح. أنت تقول الكذب الصدق خير من الكذب، والصلاة خير من النوم، وال يعني الزواج خير من الزنا، وأصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلة من أصحاب النار. هذا يعني أن أصحاب النار كويسين وفي وضع كويس. فإذا التفضيل لا يعني أنه كل المفضل والمفضل أنه المفضل والمفضل عليه كلها صح أو كلها جيدة، لا. وهذا هو يعني يكاد يكون الدليل الأساسي عند من قال بعدم وجوب صلاة الجماعة، ورد عليه سهل. بينما نذروح على الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة كم دليل؟ الأمر الواجب في قوله اركعوا مع الراكعين، أنه أمر بها في الخوف والأمر في حال أولى، أنه ما عذر الأعمى وهو عنده عذر يعني وهو أعمى في إذا قال تسمع النداء أجب لا أجد لك رخص لا. طيب أنه قال من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له من عذر، أنه هم أن يحرق على المنافقين بيوتهم أن خلاص. قول ابن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. ويعني أظن من الأدلة الواضحة أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما تخلف عن صلاة الجماعة اختيارا. يعني أليس هو يبين الجواز لأنه نبي بأن يترك الشيء الواجب بأن يترك الشيء ولو مرة واحدة حتى يبين الجواز أنه هو جائز مو واجب؟ فهل نقل عنه أنه ترك صلاة الجماعة اختيارا مش اضطرارا لانه مريض؟ واحنا كلنا نقول انه اذا كان واحد مريض يجوز يتخلف عن صلاه الجماعه، لكن هل في عندكم دليل واحد في طول السنه وعرضها ومن كتبها انه النبي عليه الصلاه والسلام ترك صلاه الجماعه اختيارا مش اضطرارا اختيارا، حتى نقول والله يعني تركه لبيان الجواز، تركها لبيان الجواز؟ يعني هو بيسوي الأفضل بس مرة لأنه نبي وفعله حجة، يعني مرة يتركها لبيان الجواز كما فعل في أشياء أخرى. يعني ترك صلاة التراويح خشية أن تفرض، ترك أشياء لبيان الجواز، ترك فعل أشياء كان يداوم عليها لبيان الجواز. فهل رأيتم في رواية واحدة أنه صلى منفردا بدون جماعة بلا عذر لبيان الجواز؟ ما شفنا، ما نعرف، ما نعرف أنه كذا مرة صلى الفريضة في بيته وما خرج إلى الناس وقال صلوا أنتم مثلا ولا هذا يعني لبيان الجواز، ما حصلش. فإذا كيف يأتي هذا ويقول بكل بساطة صلاة الجماعة ما هي واجبة وإغلاق المحلات ما هو لازم؟ خلاص. طيب أكمل. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد هو ابن أبي بكر المقدم، حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال. هذا إبراهيم الهجري في في في شيء صح؟ إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه الجمهور. هذا إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه الجمهور. والحديث وأعله الهيثمي بهذا، وأعله الهيثمي بالهجري في المجمع 10 على 224، فقال رواه أبو يعلى وفيه مسلم إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. لا، لما تكون المواضع متقاربة يدل على اختلاف الطبعات، أن لما صف الطبعة هذه طلع حديث هذا في صفحة 220، لما صفوها في الطبعة الثانية طلعت في 240 متقاربة 230. لكن لما يجي واحد يقول لك مثلا صفحة هذا في مجلد 5 وذاك في مجلد مثلا 9، إذا كان ما في اختلاف في الحروف الطبعات شاسع معناها أنه في موضعين، بس إذا كانت متقاربة معناها اختلاف طبعات. نعم. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. وقوله تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله إلا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به، وقال الترمذي حسن صحيح. حمك الله. طيب احنا ما كتبنا شيء، طيب ايش الآية اللي قبلها؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ايش الرابط؟ في رابط ان المنافقين يخادعون الله، في رابط ايش مره ثانيه؟ قال معلمنا من العلم السبيل نزل في اخر ايه في سوره الزمر، ويجعل الى فقال معلما لمن علم السبيل إلا أن يغفر الله خالق. طيب غيره الحين وين تقدم ذكر المنافقين السورة يا فين تقدم ذكر المنافقين أقرب مكان يعني أقرب آيات فيها ذكر المنافقين أيوة أقرب آية أقرب شيء كم بينه وبين هذه الآية ثلاث آيات طيب الذين يتخذون الكافرين ثم قد مزرع عليكم الذين يتخذون إذن بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم عزة فمن عزة الله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقلنا المنافقين يشاركون الكفار في المجالس الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم هذه المنافقين ها هذه المنافقين طيب إذا خلص الآيات يعني في ذكر صفات المنافقين لأنه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم هذا فعل من الذين يتربصون ها المنافقون بس هو يخادعون الله طيب نقول ولما ذكر تعالى علاقة المنافقين بالكفار في موالاتهم لهم ذكر عز وجل سوء علاقتهم بالله عز وجل فقال إن المنافقين يخادعون الله وخادعون إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى الآية تفسير الآية إن المنافقين يخادعون الله الخداع هو أن يظهر من الأفعال ما يخفي أمره ويستر حقيقته. فيبدي خلاف ما يخفي. فيظهر خلاف ما يبطن. طيب، يخادعون الله، ومعلوم أنه سبحانه وتعالى لا يمكن خداعه، وإنما يظن هؤلاء المنافقون من جهلهم أن أمرهم في الآخرة سيروج عند الله، كما راجع في الدنيا بخداعهم لبعض عباد الله، ليسلموا من القتل والعقوبة. وهو خادعهم أي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق، حتى يلقوا العذاب الأليم في الآخرة. وقال السدي في خدعة الله لهم، في مخادعة الله لهم، نقطتين فوق بعض، يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا، ثم يسلبهم ذلك النور فيطفيه فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم السور. وقد جاء هذا بسند صحيح عن الحسن، وإذا قاموا

طيب صح كذا رقم صحيح مسلم؟ الموفق 1/220. طيب صحيح مسلم 622. 622 صحيح مسلم. الأرقام اللي عندكم طيب اكتبوا 622. ماشي نقول وفي الآية طيب راح يكتب الفوائد إن شاء الله يعني نقول خلنا نكتب الفائدة هذه بس إثبات صفة الخداع لله ولكنها ليست صفة مطلقة في حقه تعالى وإنما هي لا تعالى ولا يشتق له من هذا الفعل اسم وإنما خداعه تعالى خداع مقابلة يعني أنه يخدع من يخادعه فهي صفة مقيدة لا مطلقة وهي صفة كمال في حق وبناء على هذا فإنها صفة كمال في حقه تعالى لأنها دالة على القدرة والقوة وأنه يغلب ولا يغلب ومثل هذا يقال في المكر فإنه عز وجل يمكر بمن مكر به كما قال ويمكرون ويمكر الله، وقال والله خير الماكرين، وقال الله أسرع مكرا. ومثل ذلك يقال في الكيد والاستهزاء، فيكيد من كاده ويستهزئ بمن استهزأ به، فهذه صفات مقيدة دالة على القوة والقدرة في المقابلة، وهذا من الكمال في حقه تعالى. طيب، في شيء؟ من هو ابن السميقع؟ أي في حق المخلوقين ذم، إلا إذا المخلوقين كانوا مثل المؤمنين الذين يخدعون الكفار، الحرب خدعة وفعلوها في من يستحق فعلها معه كالكفار في الحرب، والاستهزاء إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، والكيد أن يكيدوا للكفار والمحاربين، فهذه كمال، يعني ما تعتبر نقص. النقص وين أو الذم متى تصير صفات ذم؟ إذا واحد سوى في من لا يستحق، راح يخدع ويمكر ويستهزئ ويكيد للأبرياء فيصير صفة ذم. أيوة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كما قال نوح عليه السلام. وقوله تعالى سخر الله منهم، لأنهم سخروا بدينه وسخروا بأوليائه، سخروا سخر منهم. إيه بس مو دائما، يعني قد يفعل وقد لا يفعل، فإذا فعل لا تفعل، وإذا ما فعل افعل. يعني إذا سخرت بمعبودات الكفار واستهزأت بها بدون يعني، وهم لا يستهزئون بالله في المقابل، قد يغتاظوا منك بس طبعا ما يصل إلى سب الله، فأعمل. هكذا فعل المسلمون، وصاروا في كثير، يعني لو تجمع إيش فعل المسلمون في الاستهزاء بآلهة الكفار كثير. وهذا نوع من إبطال بيان بطلان عبادتها. سخرين إيش حيسوي هذا؟ إيش رب يبول الثعلبان برأس إيش؟ لما راح شاف كيف الإله تبعه المزعوم، انه رب المزعوم تبعه جاء ثعلب فبال عليه. طيب، من هو ابن السميقع؟ اذا واحد من قراء ايش ليس من السبعة. لا، لأن يقول لك إنه يعني وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وفي قراءة كسالى بفتح الكاف، وفي قراءة كسلى على وزن فعلى، إيش زي إيش في القرآن؟ يقول قرأ الجمهور كسالى بضم الكاف وهي لغة أهل الحجاز، وقرأ الأعرج كسالى بفتح الكاف وهي لغة تميم وأسد، وقرأ ابن السميقع كسلى على وزن فعلى. ها يقول كقراءة وترى الناس سكرى وهي سكارى، ما في قراءة سكرة؟ فيك وقت لتشغيل الكمبيوتر. طيب سنأتي على بقية الفوائد إن شاء الله، ما انتهينا. لسه احنا هنا في التسخين. ها روى الترمذي رحمه الله في كتاب الفتن: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان قال حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة: من الذي يتكلم؟ سعيد بن جهمان. قال لي سفينة: من هو سفينة؟ إيش؟ إيه سفينة صحابي، وهذا لقب. ليش سمي بذلك؟ هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يقال كان اسمه مهران. ليش كان ليش لقب سفينة؟ لأنه كان يحمل شيئا كبيرا في السفر، ما شاء الله فيه قوة. وقال في رواية: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان إذا أعيا بعض القوم ألقى علي سيفة، ألقى علي ترسة، حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا. كل ما تعب واحد أعطاني الغرض اللي معه أحمله، حتى حملت شيئا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة، يعني من كثر ما شايل ما شاء الله من متاع القوم أنت سفينة. طيب فاسمه مهران، قيل اسمه مهران كنية أبو عبد الرحمن، هو اللي روى حديث الترمذي، الحديث هذا عند الترمذي في الملك، الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة. فقال سفينة بعد ما روى حديث الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، قال لي سفينة، يقول سعيد بن جهمان: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان. ثم قال لي: أمسك خلافة علي. قال: فوجدناها 30 سنة. ها يعني أمسك، يعني يلا احسب معي، احسب معي، يلا امسك بال أمسك عد معي، بعد معي. مدة خلافة أبو بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر و10 أيام. يلا امسكوا معي. سنتان وثلاثة أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر و8 أيام، 2 و10 و12، و3 و6 9 أشهر، و10 و8 18. إذا صار عندنا أبو بكر مع عمر 12 سنة و9 أشهر و18 يوم، ومدة عثمان 11 سنة و11 شهرا و9 أيام، فإحنا هناك حسبنا 12 و11 23 23، وكم شهر 9 وحطوا عليه 11 شهر صارت 20، فكم سنة صاروا 24، كم أيوة كم صاروا مع اللي قبلها 24 8 أشهر، وكم شهر عندنا هناك؟ خلاص خلصنا كذا 9 27 تقريبا، يعني 24 طيب، ومدة خلافة علي 4 سنين و9 أشهر و7 أيام، كم صاروا 29، مو عندك هنا 9 أشهر عند علي رضي الله عنه، وكم شهر هناك؟ لا احنا خلاص 21 شلنا منها سنة، ايوه كم طلعت في الأخير؟ يعني 29 سنة وخمس شهور وكم يوم؟ طيب 30 سنة وتسعة ولا 29؟ 29، أنا خلني حسب 29، ف جبر الكسر يعني ايش باقي؟ باقي يعني كم شهرين ويومين وكم يوم، يعني في لغة العرب تجبر الكسر مثل هذا، يعني 29 سنة وكم شهر وكم يوم، يعني 30. فقال الخلافة في أمتي 30 سنة، إذا حتدخل أيام الحسن بن علي على أن خلافة راشدة لما تنازل لمعاوية رضي الله عنه، فحتكون أيام الحسن بن علي متممة للثلاثين. خلاص. فقول الخلافة بعدي 30 سنة، يعني الخلافة الراشدة اللي على منهاج النبوة اللي يعني فيها المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى سنته وطريقته 30 سنة، ثم ملك بعده، بعدين حتتحول من خلافة يعين فيها الخليفة خلفه أو يعهد إلى المسلمين بتعيين خلفه وأهل الحل والعقد يختاروا الخليفة، مثل ما حصل في عهد الصديق وأبو بكر عمر عثمان طيب علي رضي الله عنه. فالخليفة كيف كان يعين؟ إما بعهد من الخليفة الذي قبله أو مباعة أهل الحل والعقد. طيب، فبعد خلاص بعد الخلافة صار فيه ملك، كل واحد يورث ابنه ملك، ما عاد صارت القضية انتخاب أهل الحل والعقد من العلماء وقادة الجند والوجهاء ورؤساء القبائل، ما عاد يعني انتخاب، ما عاد أهل الحل والعقد يختارون، صارت القضية من غلب يعني ملك ولده من بعده ورث الملك لابنه، وهكذا صارت ملكا، ما صارت خلافة، صارت ملكا ما هي خلافة. ثم ملك بعده، طيب ليش قالوا إذن الخليفة عبد الملك والخليفة مروان والخليفة فلان؟ قالوا تسموا بالخلفاء لخلفهم الماضي. طيب إذا من هو أول ملوك المسلمين؟ سؤال، من هو أول خلفاء المسلمين؟ أبو بكر. من هو أول ملوك المسلمين؟ معاوية رضي الله عنه. طيب إذا الخلافة اللي هي يعني المقيدة تماما بدون أي تغيير، اللي على السنة على السنة، إيش؟ ها؟ خلافة الراشد، خلفاء الراشدون. وبعد ذلك بدأ الملك، بدأ الملك. إيش طيب كيف نوفق بين هذا وبين حديث لا يزال هذا الدين قائما حتى يملك 12 خليفة للخليفة؟ المراد مطلق الخلافة، ما هو المراد اللي خلفاء اللي بعده؟ فهمتوا يا أخوان؟ أقول كيف نوفق بين حديث الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، وبين حديث لا يزال هذا الدين قائما حتى يملك 12 خليفة؟ فنقول هو 30 سنة ما بيتكلم على 12 خليفة كلهم، على الخلفاء الذين بعده، اللي بعده. السبعة الباقي ممكن يصير في توالي، ممكن ما يصير في توالي. طيب فإذا اعتبرنا عمر بن عبد العزيز الخامس يبقى لنا 7 نعم 12 خليفة. هل ظهر من 7 أحد؟ هل هارون الرشيد منهم؟ هل يعني الله أعلم، ممكن، لكن واضح أنه ما خلصوا 12 يعني، أو لعل 12 لم يخرجوا جميعا. طيب لأنه لو استعرضت تاريخ المسلمين وشفت من اللي خلف ملك، من الذي ملك يعني في الدولة الأموية والعباسية والعثمانية والمماليك و يعني خليفة من الخليفة الخلفاء الراشدين المهديين، هل طلع راشدين مهديين 12 خلصوا؟ يعني جبنا 4 وجبنا عمر بن عبد العزيز، الأمة اتفقت على أنه هذا، على أنه عمر بن عبد العزيز خلافة راشدة، والأربعة خلفاء راشدون. في بعضهم قال ابن الزبير مثلا لما صارت له الخلافة قبل أن يسقط، فالمهم في ناس عدوا يعني أكثر من كذا، لكن راح سيبقى لنا بقية المهدي، لما لأنك أنت لسه حيطلع فيه إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة، الخلافة راح تنزل الشام في آخر الزمان، حتصير الخلافة في الشام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن الترمذي وهذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جهمان، وقال في الباب عن عمر وعلي لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا، يعني لم يوصي، تركها المسلمون، انتخبوا أبو بكر الصديق، وأبو بكر أوصى لعمر، عمر جعلها في 6 ووكل إليهم هم يختاروا من بينهم واحدا، وعلي اختاره أهل الحل والعقد. يعني هذه طرق انتخاب الخليفة في الإسلام. طيب لما ظهر علي يوم الجمل قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا من هذه الإمارة شيئا، يعني ما حط طريقة معينة لتعيين الخليفة، ما حط طريقة معينة لتعيين الخليفة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا، يعني إنه كيف يتعين خليفة ما حط في شيء محدد، حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى سبيله، ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، يعني استقر الدين وتجذر في الواقع وصارت الفتوحات اتسعت رقعته، ثم إن أقواما طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها. قال أبو وائل: قيل لعلي: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. طيب، هذا إذن بالنسبة لموضوع إيش؟ للحديث والخلافة. طبعا الحديث الذي يليه: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة، سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. يقول السؤال: كيف يكون حفل الزواج؟ هل أستدعي مدحات للنساء، مداحات للنساء ومداحين للرجال، أم أكتفي بالضرب على الدف؟ جزائر. إيه؟ يضربون بالدف والطبل. شوف، يعني احنا الان على قضية انه هذول، يعني ما هو، طيب ما هو المشروع في النكاح؟ إعلانه كويس. كيف يتم إعلانه؟ طبعا لما يصير العقد فيه إشهاد، وبعدين يعلن بالإيش؟ ضرب الدف للنساء، الوليمة من الإعلان، ها؟ الوليمة لما تحط، لما يسووا قاعة أعراس، يعني شوف كل شيء في إعلان النكاح سنة، ما لم يكن طبعا إسرافا أو إيش، إزعاجا للآخرين. نعم، يعني أنا أقول اليوم، ها اليوم أقول إن جعل الأنوار على بيت العروس، يعني بيت أهل الزوج أو أهل الزوجة أو بيت، أنه من الإعلان، أنه أنا أرى أنه هذا يعني يتفق مع السنة. طيب، وجعل الوليمة في مكان عام من الإعلان، وهذا يتفق مع السنة، جعل الوليمة في مكان عام، وتزيين سيارة العروس، السيارة اللي فيها الزوج يأخذ الزوجة، تزيين السيارة تمشي بين الناس من الإعلان. ولولا أن ضرب هذا زمور السيارة أو المنبه أصوات إنه في إزعاج للآخرين، لقلت إنه من الإعلان. يعني لو ما في إزعاج أرى أنه لا بأس أن يفعل. خلاص لا مو موسيقى، هو أنت موسيقى ما هذه، إحنا الآن نقول على صوت المنبه السيارة، ما هو كل منبهات السيارة موسيقية، فالمنبه غير الموسيقي. طيب لولا أنه أقول في إزعاج لقلت إنه من الإعلان. نعم، فالشرع أمر بإعلان النكاح، قال أعلن النكاح، هذا حديث، فكل شيء يحقق الإعلان فهو من السنة، يؤجر عليه الإنسان. فإقامة الوليمة في مكان عام من الإعلان، تكثير دعوة الناس من الإعلان، وضع الأنوار على مكان الوليمة أو بيت العرس من الإعلان، تزيين السيارة اللي تمشي بين الناس اللي تمشي في الشوارع من الإعلان، موكب إذا ما كان مؤذي، إذا كان ما هو مؤذي، موكب العرس من الإعلان، لا الناس تشوف الناس ما شبه، في خلاص يعلن النكاح إنه فلان تزوج فلانة، خلاص فما عاد ما هو مثل الزنا، نكاح السر، السر السرية. طيب ايش يعني في داخل العرس فقرات يعني ممكن ما تتعلق بالإعلان لكن مباحة، يعني فلو جبنا شعراء شاعر ايش المانع اذا ما كان يقول كلاما باطلا او يثير الايش النعرات، يعني بعض الشعراء اذا جاءوا في العرس مدح قبيلته وسب القبيلة الاخرى، يعني ممكن يجي مثلا واحد شاعر من قبيلة الزوج وشاعر من قبيلة الزوجة ويبدأ في الأول مدح كذا، بعدين تبدأ الفخر، يفتخر هذا ويفتخر هذاك ويفتخر هذا، بعدين يقوم الأول يطعن في الثاني في قبيلة الثاني والثاني يطعن في قبيلة الأول، ممكن تنتهي إلى قتال شيء. وإنما أما إذا ما صارت كذا يعني ما أخذت البعد العدواني وال يعني الطيل الاعتداء، وإنما صار مثل أراجيز أو شيء، واحد يرد واحد هذا والثاني يرد من نفس الحرف ولا من نفس البيت والقافية وآخر البيت وما أدري إيش، وهذا ما في مانع، ما في مانع. ويكون موضوع الأشعار يعني الدعاء بالبركة للعروسين، يعني مدح مثلا أهل الزوج أهل الزوجة، ماشي بالحق، يعني ما هو مدح اللي هو فيه غلو، لا الكلام حول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني يجيب كلام مدح شاعر وشاعر يرد على الشاعر، بس ما هو يرد رد اللي مقصود فيه رد الاعتداء ورد يعني رد اللي هو رد الصاع صاعين والعدوان، لا الرد يعني معنى المحاورة، شعر المحاورة، هذا يجيب بيت وهذا يجيب بيت، ايش قال له هذا؟ قال له إن كنت فيها شاعرا فجز أنصاف ما أقول. أرخت له ونام أبو شريح إذا ما قلت قد هذا استطار كأنه يعني فلم يترك بذات السر ظبيا، قال ولم يترك بجلتها حمارا. هو محاورة يعني، بس كانت على طريقة أن واحد يجيب صدر البيت والثاني يجيب العجز، يعني قال له إن كنت شاعرا فجز أنصاف ما أقول، يعني أنا بجيب أول أنا بجيب نص ألف نص بيت وأنت تألف النص اللي بعد نصف الآخر. يعني فالمهم مثل هذه لا مانع، لا مانع يعني. أما إذا قلت المداحين إنه لها علاقة بالصوفية وإنه حنجيب شعراء صوفية وحنجيب أغاني صوفية وحنجيب طبل تبع صوفية، هذا ما يجوز. ما يجوز نحول الفرح والنعمة، نعمة الله والعرس، نحوله إلى بدع، مناسبة بدع، ونجيب موالد ونجيب مداحين صوفية ونجيب مدري إيش. لا، نجيب شعراء ممكن يعني يقولوا كلاما طيبا مباحا حسنا، الشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح، خلصنا. طيب النساء يضربوا بالدف، نعم خلص، هذا شيء. قضية أن نجيب صوفية ونجيب موالد ونعمل أشياء، هذه شيء آخر. طبل أشياء، طبل محرم. كيف اختيار الزوجة التي تقر عين زوجها في هذا الزمان الذي التبس علينا كل شيء؟ اختيار الزوجة طبعا التحري والسؤال هو العمدة. هي كيف تبدأ عملية اختيار الزوجة؟ بطريق نسائي. يعني انت مثلا تبغى تتزوج، ايش حتسوي؟ حتكلم والدتك، خالتك، عمتك، اختك، محارمك، يبحثوا لك. هذا الطبيعي. يعني كيف تبدأ عملية هذا؟ دوروا لي، ابحثوا لي. ممكن تكلم اخوانك في الله، نعم ما في مانع. ممكن تسأل شيخ مثلا، بعض المشايخ عندهم أدوار اجتماعية، يكون عارفين المجتمع وعارف أنه هذا كم إيش عنده أولاد وهذا إيش عنده إمام المسجد. في بعض الأئمة عندهم اهتمامات، بعض الأئمة ما عنده اهتمامات أبدا. فبعض الأئمة ممكن يعرف جماعة، أكثر جماعة المسجد، ويعرف أين بيوتهم، ويعرف إيش عندهم أولاد ذكورا وإناثا. وقد يسمع أنه والله هذا عنده بنت ملتزمة وهذا عنده كذا وهذا، متى يجي يقول يا شيخ أنا بنتي الحمد لله كملت حفظ القرآن. بعدين يجي واحد يقول يا شيخ تعرف لي بنت أبغى أتزوج، فيقول له شوف هذاك عنده بنت كملت حفظ القرآن. يعني يدل على في بحث، وفي بعدين استقصاء وتوثق وتثبت وجمع الأخبار. حتى تصل ثم بعد ذلك الرؤية والحوار مع البنت، لما يصير فيه خاطب المخطوبة، لما يعني يصير فيه مقابلة ورؤية ويكلمها ويشوف منطقها كيف، قد يسألها أسئلة ما في مانع. طيب لو قال هل ممكن أوجه أسئلة مكتوبة؟ لا مانع. هل إذا احتجت أني أسأل بالهاتف بأدب، ما راح نتكلم عن مشاعر وعواطف وحب وغرام، نتكلم بأدب، ممكن؟ أي ممكن. عن طريق والدتي أسألها، أختي أسألها، عن طريق عن طريق أخيها أيوة أسأل، نعم. إذن التوثق، جمع المعلومات، السؤال، المدرسة اللي تدرس فيها، من اللي يعرفها من النساء مثلا، هكذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي متزوجة من رجل لا يصلي، والآن أولادها لا يصلون، كيف التعامل معهم؟ سبحان الله العظيم. يعني تبع الأب. شابه أباه وظلم نفسه بترك الصلاة. كيف تتعامل معهم؟ تدعوهم، لا يزالون أولادها يعني، حتى لو كان لا تقوم معهم بالواجب الشرعي، نصيحة، الموعظة، تتخولهم. مو لازم كل يوم، ممكن يوم بعد يوم، يومين بعد يوم، وهكذا يعني تتخولهم الله وتدعو لهم. يقول لما ذهب للسوق في باع على الرصيف، لا أعرف إن كانت سلعتهم حلال أو حرام، أشتري منهم؟ الأصل أنها ملكهم، إذا ما في قرينة أنهم سرقوها غصبوها اشتري، لكن إذا في قرينة يعني أحيانا كذا مثلا تلاقي الأسعار رخيصة جدا وبعيب ويبيع بسرعة وفي نظرات غريبة وتلفتات يعني في شيء مريب هذا ممكن ما تشتري منه. اللي يبيع عند المسجد إذا كان خارج الباب خارج مكان الصلاة خارج المصلى شوف هذا المصلى برا خارج الباب يجوز، أما داخل سور المسجد ما يجوز، داخل سور المسجد ما يجوز البيع. الحجارة السور المبني البناء البنيان هالحين هذا المسجد وين هذا؟ هذا جدران وهذه جدران برا خلاص طلعنا برا المسجد خلاص أنت تفتح الباب تقول الله من اللهم صل على محمد اللهم صل من فضلك وتطلع خلاص ما. شوف يا أخي في مساجد لها ساحات الساحات ما لها حكم المسجد وفي مساجد لها ساحات لها حكم المسجد اللي هي داخل السور، يعني في مساجد في مكان صلاة وسور آخر ومنطقة مكشوفة وكلها من المسجد لأن كلها داخل السور، وبعض من زمان كانوا يصلوا إذا اعتدل الجو يطلعوا برا يفرشوا برا في الساحة ويصلوا. المساجد الطراز المعماري الجديد صار مفتح ما في أسوار يعني كذا بس مبنى وبعدين ساحات برا ممكن تستعمل صلاة الجمعة، هذه لأنه ما في سور يضمها فليست من المسجد ممكن البائع يقف خارجها. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يقول إن صبغ الغرف والأسماء بالبالتوك يأخذ اليهود ثمنه إن صاحبه منافق؟ والله يعتمد على المنفعة، إذا كان صبغ الغرف فيها منفعة دعوية نشر علم أي حتى لو أخذ الثمن يهودي إيش إحنا حصلنا في المقابل على نشر علم وعلى دعوة إلى الله فيكون النفع أكثر. فإذا واحد بيدفع أموال طائلة لواحد من أعداء الإسلام والمنفعة الحيصل عليها منفعة تافهة إذن هذا إنفاق مال بغير حق، هذا إلى دعم اليهود أقرب منه إلى دعم الدعوة والعلم، هي تعتمد إيش حتحصل على إيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد أخت داعي جعل الله لها قبول ولديها علم لكن بيتها غير مستقيم، الزوج لا يصلي مع الجماعة ولا لا أولاد البالغين وقد لا يستيقظون بعد الظهر وتموت بصلاة الصبح ومظهرهم غير إسلامي وبنت محجبة لكن ما هو حجاب الشرعي وجوالاتهم كلها غناء وموسيقى وشاهدون أفلام بالحاسوب ومباراة الكرة وما فيها من سفه وسب، وهذا بعلم الأب ومشاركته لهم، في بعض طيب في بعض الحاصل أنها تريد ترك الدعوة بحجة أن بيتها مفكك وغير مستقيم وهذا دليل على فشلها ولا يحق لها أن تدعو الناس بل عليها إصلاح بيتها أولا، ويدخل الشيطان إليها من هذا المدخل، كما أن بعض الناس ينتقدوها في عدم حجاب ابنتها أو استقامة أولادها وهذه الانتقادات تثبطها. شوف هي إذا بذلت الجهد وما استقاموا خلص راحت في أولاد الناس راحت تدعو بنات الناس بنتها ما استجابت، لكن ما تترك بنتها نهائيا تتخولها بين مدة وفترة أخرى. ما هو صحيح أن الداعية إذا كانوا أولاده منحرفين أنه يترك الدعوة، بس الخطأ أنه ما يدعوهم، لأنه الناس مواهب ممكن واحد يدعو أولاده ويدعو غيرهم عنده قدرة يدعو الداخل والخارج يشتغل في الدعوة في البيت وبرا البيت، أما واحد يشتغل في الدعوة برا البيت يترك البيت نهائيا هذا غلط ما يصير. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ابدأ بنفسك ومن تعول وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا البداية بالأهل، لكن لو واحد دعاهم طيب وماشي استقاموا أو رفضوا الدعوة خلاص، إذا رفضوا الدعوة وما يدعوهم ولا يدعو غيرهم لا يدعو غيرهم. طب قد يكون واحد قصر راح يدعو الناس بعدين اكتشف ان اولاده بسبب انشغال الخارجي انحرفوا، طيب يتوب الى الله ويرجع يركز على الاولاد. هل يلزم من التركيز على الاولاد ان ما يدعو ولا واحد خارج البيت؟ لا طبعا. قد ممكن يدعو بعض الناس، ممكن مثلا هذه يعني تدعو اولادها ويكون لها درس اسبوعي، ايش المانع؟ يعني ممكن ترجع تلتفت للداخل وللزوج والاولاد ويكون لها درس اسبوعي، ما في مانع. حكم زفة الحافظات في مسيرة امام الجمهور. والله انا هذا الموضوع يعني في تحفظ عليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من عدة جهات. اولا مسيرة ما مسيرة، من وين جاتنا؟ يعني هذه طريقة الكفار في تخريج هذه، يسوي مسيرة ما هي من عادات المسلمين. فتبغون نطلع يعني حافظات القرآن نسوي لهم مسيرة؟ يعني الفكرة من وين جاءتنا؟ فكرة المسيرة من وين جاءتنا؟ احنا اخترعناها ولا جاءت من الغرب؟ ما يليق انه هذول حافظات كتاب الله نسن بهم سنة الكفار في التخرج. اثنين، يعني ينبغي المحافظة على إخلاص حفاظ كتاب الله ما أمكن. والمسيرة فيها يعني أشياء من الإظهار الزائد، يعني أنا أظهره بهذه المسيرة إظهارا زائدا، خلاص خليه يروح يدعو إلى الله. الآن معه قرآن في صدره ويعلم ويحفظ، هو ليش مثلا يعني أفعل شيئا قد يقدح في إخلاصه أو يفتح عليه باب العجب والرياء؟ فما أنا تحفظ، يعني أقول تحفظ على هذا، وما هذا شيء غير مريح. نسوي مدرسة تحفيظ قرآن، نسوي مسيرة للحافظات فيها يعني. ما أرى أنه يليق. التكريم لا مانع، والاحتفاء لا مانع، والجوائز لا مانع، إيه ماشي، احتفاء وتكريم. يعني مثلا كان المسلمون أو بعض المسلمين في بعض العصور الماضية إذا الولد أتم حفظ القرآن أبوه صنع له وليمة، دعا الناس وأظهر الفرح وأقران الولد وهذا وفيها تشجيع للآخرين، يعني ماشي، وليمة يصنع له مأدبة من الطعام ويكرم، يعني يكون واضح تكريمه بهذه المناسبة ودعوة غيره ليكونوا مثله. مسألة الاستعراض بالمسيرات كذا استعراض يعني لا أراها، تجر أحيانا في أشياء تفتح أبواب ما هي طيبة، من أحيانا العجب الرياء، شيء زايد عن الحد يعني فيها. وبعدين أنا ما أدري يعني أنت لما مثلا واحد يحفظ قرآن تقول والله سمعنا نموذج من قراءة ماشي، بس مسيرة يعني وريني طولك وعرضك يعني إيش وشكلك. أنا ما إيش المسيرة، إيش فائدة المسيرة؟ قضية شكلية يعني راح يمشوا كذا استعراض والناس طالع فيهم ماشيين كذا، فهو استعراض الطول والعرض والشكل وهذا ما ماشي، وين يعني الفائدة منه؟ انت والله لما تسوي حفل تكريم جوائز مدري ايش مأدبة ماشي، احتفاء بهؤلاء الذين حفظوا كتاب الله تكريما لهم، بس لا تسنها على سنة الكفار في طريقة التخرج تسويها. لا يقول الآن وفي أناشيد وحفل وزفة، أوه صار عرس. أصلا في ناس يسموه عرس حافظات كتاب الله، ويسميها عروس يحطوا عليها تاج وكم يعني خلاص كمل ويصدق يدخلوا في قضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبر ابن أمه بأن أباه يتكلم عما كان بينه وبين زوجته السابقة من بعض الأمور الخاصة مع إخوته، وسأل الزوجة فأقر بر بمبررات واهية، وأحيانا يحكي لزوجته الحالية نكت قبيحة عن الأمور الخاصة بين الزوجين سمعها من زملائه في العمل، فكرهته الزوجة لفحشه وعدم أمانته في حفظ الأسرار الزوجية وكرهت معاشرته، وهو مقصر مع ربه في العبادات ويؤخر الصلاة ولا يصلي في المسجد ومهمل لتربية أولاده ويكذب وبخيل، وطلبت منه أن يطلقها فرفض وأراد إبقاء معه على أن تكون خادمة لأولادها وراعية لشؤون البيت فقط ولا تكون زوجة، فرفض طلاقها لمصلحته الشخصية ويقول لا أسامحك والملائكة تلعنك، هل تأثم بذلك؟ يعني شوف في أشياء غير محتملة، غير محتملة لو فعلها الزوج، الزوجة لها الحق أن تطلب الطلاق يعني بوضوح وقوة. يعني مثلا تارك للصلاة بالكلية، مدمن مخدرات، خلاص ترى هذا أضرب عليه لأنه إيش ما في فائدة، مدمن مخدرات ممكن يقتلها خلاص، مرتكب فواحش زاني ما هي مجبورة تجلس مع واحد زاني، ما هي مجبورة، شارب خمر، يعني هذه أشياء تقدح في الزوج قدحا تجعل العيشة معه يعني عيشة نكد، عيشة هذه عيشة يعني غير مأمونة، خلاص المرأة ما تأمن على نفسها، مدمن مخدرات مثلا ما تأمن على نفسها، كيف تنام، يمكن يقتلها. صحابة قريبا سمعنا قصة مؤلمة جدا، قاضي جاء امرأة ما تبغى تخلع نفسها من زوجها، قالت له مدمن مخدرات، وهذا يقول يا شيخ وأنا أتوب خلاص وتبت وأنا مدري إيش، وهي تقول يا شيخ هو تاب عدة يزعم التوبة كذا كم مرة وجابني ورجعني أبوه كذا، وأصرت. فالقاضي يعني لأجل محاولة الصلح والإصلاح ويمكن الله يهديه أعادها إلى بيت زوجها غمى على العمل، فهذا الزوج لينتقم جاء ما ادري تحت تأثير المخدر قتل بناته الثلاث وقطع يدي الرضيع وقتل الأم. لما جاءت مثلا القاضي قعد يبكي خلاص. في أشياء الآن عند القضاة شبه من مفروغ منها، يعني إذا ثبت عند القاضي إنه هذا مدمن شارب خمر أو مدمن مخدرات خلاص ما لا لا، وقالت الزوجة ما أبغاه خلاص خلع على طول، بل يمكن إذا ثبت عند القاضي يفسخ من غير عوض مجانا، يعني يفسخ العقد يقول له ولا تدفعي له ريال يلا امشي. إذا قالت أنا ما أبغى أخلع وما أثبتت عليه شيء ستدفع المهر خلاص خلع، لكن لو ثبت عند القاضي ممكن يفسخ العقد مجانا بلا مقابل، يقول أنت ترى مصلا ما تستاهل تكون مع المرأة هذه، وهي ما تركتك يعني لأنها متعالية عليك ولا لا؟ لأنك أنت أصلا بسيرتك السيئة هذه ممكن يفسخ العقد مجانا. في أمور بين بين، يعني مثلا بخيل تتحمله ما تتحمله، بين بين. وفي بخل درجات، في بخل خلاص لا يطاق، خلاص يفصل الكهرباء عن البيت عشان تدفع الفاتورة، يعني خلاص ما يجيب أكل أبدا، يقول أنت الثلاجة فارغة، أهل زوجته يتصدقون عليه. في أشياء لا تطاق أيضا تلحق، خلاص لو طلبت الخلع ولا الفسخ ولا فحلال عليها، يعني ما يعني ما فيه. في مقومات أساسية خلاص فقدت. في أشياء بين بين، مثلا هذا التفحش في الكلام، عنده نكت فاحشة، لو تحملت في سبيل لعل الله يهدي لعل الله يصلحه لعل كذا، يعني ماشي، ما هو يعني إن هذا شيء لابد من فسخ النكاح لأجله، لا. والفحش درجات أيضا. هل تارك الصلاة كافر بالكلية؟ تارك الصلاة بالكلية كافر. هل أكل معه أجلس معه وتأمل معه؟ لا لا، إذا كان تارك الصلاة بالكلية اهجره بعد النصيحة، طبعا تنصح وتعظ وتستفرغ وسعك في هدايته، ما في فائدة خلاص اهجره، يمكن هجره يفيد. رجل فقير لا يجد أحيانا طعاما أو مالا، ولكن مستور الحال ولا يعلم أحد بفقره، يعطيه بعض المحسنين مالا من الزكاة والصدقة ليوزعه كما يرى من غير تحديد، هل يجوز يأخذه لنفسه؟ الجواب لا يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه، إذا وكل بالدفع إلى غيره لا يجوز يأخذ لنفسه، إلا أن يستأذن من الموكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذا الأخ يقول الصوت منخفض، لعله يكون قد ارتفع. هل يجوز المرأة مقرونة الحاجبين أن تزيل ما فوق الأنف لأنه ليس من شعر الحاجب؟ نعم، ورد في فتاوى لجنة دائمة يعني جواز إزالة ما بين الحاجبين لأنه ليس من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أعمل سي دي أجمع فيه تلاوات لآيات مختلفة وقراء مختلفين وساجعل بينهم فواصل، لا مانع، ما في مانع. يقول شيخ سني أنه يبغض معاوية لأمور الفتنة وشق صفوف المسلمين ويطعن ويلمز، هذا من تأثره بأهل الرصد. يعني معاوية من أصلح ملوك المسلمين، ما قلنا في خلافة راشدة وملك بعدها، لكن ملوك المسلمين ما هم مذمومين بإطلاق، كل ما فيهم خير، لا، له بعضهم له حسنات عظيمة جليلة، يعني يكاد يكون إمام عادل، وبعضهم جبار طاغية مجرم. فمعاوية رضي الله عنه أصلح ملوك المسلمين، صحابي يعني، عاد يكفي أنه صحابي، يعني هو أول ملوك المسلمين، صح؟ لو مشى على الخلافة كان أولى، صح؟ لكن مو معناها أنه معاوية مثلا رضي الله عنه الآن صار يلمز ويطعن فيه ويبغض، لا، هذا معناها أنه الشخص هذا اللي يعني اللي يطعن في معاوية هو نفسه مطعون فيه، سوء أدب مع الصحابة وقلة احترام للصحابة. وليش ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ ما قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ ليش يطعن؟ ليش يخالف الحديث؟ ليش؟ إذا أعطيت عامل نظافة صدقة وقد يكون كافر، لا مانع، لا مانع، يجوز إعطاء الكاسر للفقير، يجوز من غير الزكاة طبعا. نمر على عمال في الشوارع نمد يدنا لمصافحتهم، لا نعلم هل هم مسلمون أم لا. خذ هو بال يعني خذ بالظاهر، خذ بالغالب، لا مانع، اعمل بالظاهر، اعمل بالغالب. الغالب انه اذا وجد في بلاد مسلمين فهو مسلم، الغالب. قد يكون في قرائن تدل على هذا او العكس، اعمل بالقرينه، بالغالب، بالظاهر. مصافحه الكافر كرهها احمد، طيب، ونهى عنها العلماء ابتداء، يعني انك انت اللي تمد يدك إلى واحد، إنما المشركون نجس، طبعا نجاسة معنوية، لكن إذا هو مد يده من باب وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن أن أردوها، تمد يدك إذا هو مد يده، إذا ما مد يده ما تمد يدك خلاص. هل يجوز عمل سيديات أناشيد توزيعها بين الشباب لتحبيب في الأغاني، في ترك الأغاني؟ أنا قلت تحبيبا في الأغاني لأنه في أناشيد مثل الأغاني وتحبب في الأغاني وتقوم مقام الأغاني بالمؤثرات الصوتية مثل الموسيقى، هذه حرام، لأن مثل الموسيقى خلاص أخذت حكمها. إذا كانت المؤثرات الموسيقية تحدث نشوة ولذة وطربا في النفس ورقص القلب، يرقص القلب، خلاص هو هذا هو. انت ليش تحرم، ليش حرمت الموسيقى؟ لانها تفسد القلب. فاذا صارت المؤثرات مثلها مثل الموسيقى خلاص اخذت حكمها. ايش يعني هذه طالعه من كمبيوتر، هذه طالعه من عود، خلاص احنا لسنا ظاهريه كذا مفرطه، لا، الحكم يا إذا خلص أخذ صار أخذ حكم الشيء، إذا صار مثل الشيء الآخر أخذ حكمه، العلة موجودة فيها. إذا كانت أناشيد جادة ما فيها الميوعة، ما فيها المؤثرات هذه تشبه الموسيقى، ممكن كلمات طيبة، لكن مع الأسف الآن خربت الأناشيد الإسلامية اللي تسمى أناشيد إسلامية، صارت أكثر أغاني، وصار فيه قنوات لها وفيديو كليب وتجمل للمنشدين وافتتان النساء بهن إلى درجة وصلت الفعل الفاحشة. هذا كلام يعني وعرفناه، يعني ما يحتاج. هل يجوز المعتدة بعد وفاة زوجها في بيت زوجها في الرياض السفر أثناء العدة إلى منزل آخر من منازل زوجها؟ هو حديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، هو قالوا هي أخت مين؟ الفريعة بنت مالك أخت مين؟ أبي سعيد الخدري، أحسنت، لأنه سعيد الخدري اسمه سنان بن مالك، وقيل مالك بن سنان، مما يرجح أن سنان بن مالك أنه أخته اسمها الفريعة بنت مالك. خرج زوجها يتبع أعبدا له هربوا، فلحق بهم فقتلوه، فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تعتد في البيت الذي جاءها فيه الخبر. وين جاءها خبر نعي الزوج أو موت الزوج؟ في بيته الفلاني، هي ساكنة في بيته الفلاني، جاءها النعي، جاءها الخبر فيه، تعتد فيه. ولا تنتقل إلى غيره إلا لما لا بد منه، يعني غير مأمون، حواليه سراق مجرمين، قد يقفز عليها في الليل أحد، المكان ما هو مأمون، هذا شيء ثاني. مستأجر، صاحب البيت أخرجهم منه اضطرارا، خلاص. لكن الأصل أن المرأة تعتد في بيت زوجها الذي كانت فيه لما جاءها الخبر، ما تخرج منه، إلا للحاجة في النهار وللضرورة في الليل، لأن يكون في الليل أشد، المغرب لازم تكون في البيت، في النهار تخرج للحاجة، محكمة، مراجعة عيادة طبية، تشتري شيئا ما في أحد يشتري لها، أو ما في الليل للضرورة فقط. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.